وحقيقة أخرى مؤسفة أن الشيخ كشك هذا أنه قصاص وليس بالعالم، فهو حواش مع كونه قصاص، فهو يجمع ما هب ودب. يكون مثل كشكولكم هذا، شو اسمه الشيخ الكشك هذا بضج الدنيا بصياحه وزعاقه، وصلوا على النبي وزيدوا صلاة والآخر. إذا خبوا السؤال في مجال الحديث اللي ذكره الأخ، القصص والحديث التي ترد على سبيل المثال، على سبيل المثال يعني القصة التي سمعتها والتي وردت على لسان الشيخ عبد الحميد الكشف، والتي أرى يعني فيها تناقض من التناقض الكبير، يعني حيث لا أستطيع أنه أصدق أنها رتبت أو ذكرت حديثة في التاريخ. يعني القصة يقولها كما ذكر هو أن بعض الناس كان يشرب من قربة فيها خمر، فمر عنه عمر بن الخطاب أول مرة، وعندما رآه حدده بأنه من القيوسة أن رآه يشرب الخمر مرة ثانية، فمر عنه مرة ثانية ورآه يشرب من القربة، مر عنه وهو عن مسافة، فرآه الرجل، رأى عمر بن الخطاب فدعا الله أن يحول الخمر إلى خلف. ما شاء الله. نعم. فعندما سأله عمر بن الخطاب ما الذي في القربة، قال إن الذي خلف، فشمه عمر بن الخطاب فكان خلف. فهذا في رأيي يعني في نوع من التناقض والمخالفة للفقه. يعني ما على معصية ويدعو الله أن ينجيه معصية وهو يفعلها، فيعني يعني وأيضا نذكر عن عبد الحميد كشك أيضا أنه يروي أو يقول بعض الأحاديث الضعيفة والتي استندها يعني غير صحيح. وأنا يعني سؤالي بالنسبة للمجال هذا، لأنه أعلم أنه عبد الحميد كشك له تأثير كبير على الشباب اليوم، ويذكر أحاديث في الضعيفة. الحقيقة أن هذه القصة التي نقلتها عن الرجل أنا ما مرت علي لا في الأحاديث الصحيحة ولا في الحسنة ولا في الضعيفة ولا في الموضوعة ولا في التي لا أصل لها. وحقيقة أخرى مؤسفة أن الشيخ كشك هذا لا ينكر أبدا أن أسلوبه في تأثيره على عامة الناس أسلوب عجيب، لكن لا أعني أن هذا الأسلوب هو أسلوب مشروع، لأنه يستعمل العاطفة وإثارة عواطف الحاضرين بمثل الأمر بصلاة الرسول، زيدوه صلاة وأسمعوني إلى آخره، لكن في النهاية أسلوبه مؤثر. لكنه مع الأسف الشديد أعتقد أنه قصاص وليس بالعالم، وخاصة فيما يتعلق في مجال الحديث النبوي، فهو حواش مع كونه قصاص، فهو يجمع ما هب ودب من أحاديث ويعظ الناس بها ويذكرهم بها. وهنا تدخل كسبب يحمل مثل هذا الواعظ على الانحراف قاعدة مزعومة، لأنها قد تخرج مثلا لتسمع درسا، هذا الدرس يمكن يكون درس قصاص أو واعظ أو يكون مثل كشكولكم هذا، شو اسمه الشيخ الكشك هذا بضج الدنيا بصياحه وزعاقه، وصلوا على النبي وزيدوا صلاة والآخر. إذا خرجت لي مثل هذا